بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. أما بعد، ماذا كان درسنا الأسبوع الماضي؟ أوقات النهي عن الصلاة. كم هي أوقات النهي عن الصلاة إجمالا؟ تفضل. ثلاثة. وكم هي تفصيلا؟ خمسة. من يذكرها لنا بالتفصيل؟ تفضل. قيد ربع. ايش معنى قيد؟ مقدار. هي قيدة ولا قيدة؟ قيدة بالكسر. ها؟ جميل. أيوة جميل. لا، من بعد العصر. هذا الرابع. إيه؟ نعم جيد. إذا تضيفت يعني مالت. كم يقدر الوقت اللي بعد من شروق الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح بالدقائق؟ أحمد، 15 12 10، يعني مقبول هذا، يعني هو أقرب شيء من 13 دقيقة تقريبا إلى 15. كم يقدر الوقت اللي هو عند الزوال حتى تزول، إذا توسطت في كبد السماء حتى تزول؟ إن شاء الله 5 دقائق. هذا أحسن ما قيل، 5 دقائق. وبالغ بعضهم فقال إيش؟ نصف ساعة. أشوف بعض طلبة العلم ينقلون عن بعض المشائخ أن أيضا ارتفاع الشمس قيد رمح 5 دقائق، لكن فيها مبالغة. 5 دقائق هذه، والذي عليه أكثر العلماء أنها ما تنقص عن 10 دقائق، يعني تقريبا 12-13 دقيقة، ولا تزيد عن ربع ساعة في بلادنا. هذه يعني قد تختلف بعض البلدان حسب القرب والبعد من الشمس. طيب، ما حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي؟ جائزة على الصحيح من قول أهل العلم أن كل ذوات الأسباب جائزة. مثل ماذا ذوات الأسباب؟ مثل تحية المسجد، ركعتي الطواف، قضاء الفرائض. لكن هذه لا تسمى قضاء الفرائض، ليست من ذوات الأسباب. قضاء الفرائض قسم مستقل بنفسه. نعم. ركعة الوضوء، قضاء النوافل أيضا، هذه مما يستثنى، مثل الركعتان بعد الفجر لمن لم يتيسر له الركعتان قبلها يقضيها بعد الفجر، والأفضل بعد طلوع الشمس وارتفاعها في وقت الضحى. ومثل الركعتان بعد إيش؟ العصر. لو إنسان جمع الظهر مع العصر بسبب المطر مثلا، يصلي السنة الراتبة. أو واحد نسي أو شغل أن الراتبة بعد الظهر يصليها ولو بعد العصر. أيضا تفضل. ركعة الاستخارة، صلاة الجنازة أيضا. جميل. صلاة الخسوف، صلاة الكسوف. نعم. نعم. طيب، بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم أكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة، ولا يصح ولا الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، ما بعد. قال الإمام أبو محمد بن قدامة الفقيه الكبير الجليل الذي قيل إنه لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه منه، وأبو محمد من أكابر الفقهاء رحمه الله، وكتابه المغني هو أعظم كتب الفقه الإسلامي. يقول رحمه الله: باب الإمامة. المعتاد في كثير من كتب الفقه أن يقدموا على هذا الباب باب صلاة الجماعة، باب صلاة الجماعة، لكن هذا الكتاب بما أنه مختصر فلم يذكر هذا الباب، ولم يذكر في هذا الباب شيئا من مسائل صلاة الجماعة إلا آخر مسألتين هي من باب صلاة الجماعة، سيأتي الإشارة إليها في محلها إن شاء الله. فلم يذكر المؤلف حكم صلاة الجماعة، ولا أحكام صلاة المسبوق، ولا أقل عدد تقوم به الجماعة، ولا كثير من الأحكام التي تذكر في باب صلاة الجماعة. فهذه من المسائل التي يعني تفوت في مثل هذه المختصرات، خاصة المختصرات المتقدمة نوعا ما، بخلاف مختصرات المتأخرين فالغالب أنها تحوي أكثر الأبواب. قد تقدم لنا يعني إخلال الكتاب ببعض الكتب لما ذكرنا بعض مسائل الطهارة، وذكرنا بعض التنبيهات في هذا الباب. باب الإمامة. الإمامة نوعان: الإمامة الكبرى والإمامة الصغرى. والمراد هنا الإمامة الصغرى. الإمامة الكبرى هي السلطنة، تسمى الإمامة الكبرى، وهي وظيفة السلطان، وهو قديما الذي يسمى الخليفة، والآن يسمى الملك، ويسمى الرئيس، ويسمى الأمير، وقد يسمى في بعض الدول الشيخ، وما أشبه ذلك من الأسماء. فهذه ليست مرادة هنا، وهذه لها كتبها المستقلة تسمى الكتب السلطانية أو كتب الإمامة الكبرى، وفيها مؤلفات كثيرة قديما وحديثا. طبعا من أشهرها كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء من أصحابنا الكبار الحنابلة، والأحكام السلطانية للإمام الماوردي أيضا من كبار علماء الشافعية، وهما كتابان متشابهان أحدهما أخذ من الآخر، ولكن هذا على مذهب الحنابلة وهذا على مذهب الشافعية. فالماوردي من الشافعية وأبو يعلى من الحنابلة، وكلاهما كبير القدر في مذهبه وفي الفقه الإسلامي عموما. والإمام الصورة أيضا اهتم العلماء بها قديما وحديثا، فألفوا فيها مؤلفات كثيرة، ومن ألطفها من المؤلفات المعاصرة وهو كتاب يعني رسالة كما يسمونها علمية للشيخ عبد المحسن المنيف، أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة، وهو كتاب جيد ومفيد، وهو فيه جمع يعني لطيف وترتيب حسن، فجزاه الله خير يعني استفدنا منه كثيرا في أحكام مسائل الإمامة. ودائما المسائل التي هي بحوث علمية محكمة، وبخاصة رسائل الدكتوراه والماجستير، هذه الحقيقة ينبغي على طالب العلم أن يعتني بجمعها، لأنها تغنيه عن كثير من البحث والتنقيب في بطون الكتب، تجد المسائل كلها أمامك وبين يديك، من اختار هذا الرأي ومن اختار هذا الرأي، ومن قال بهذا ومن قال بهذا، ودليل هذا ودليل هذا، وأنت ما عندك ما عليك إلا أنك تتأمل وترجح، لا بأس أن تراجع كتبا أخرى هو سيشير إليها، لكن في الجملة تستفيد منها فوائد كثيرة جدا، وبخاصة الرسائل التي لأصحابها نفس فقهي وعلمي، يعني كلامنا طبعا في الفقه الآن. والإمامة في الصلاة معروفة، وهي مشروعة باتفاق المسلمين، لا خلاف بين المسلمين في مشروعية الإمامة، قد تواترت بذلك النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون سلفا وخلفا على مشروعية الإمامة. ولذلك لها أحكام كثيرة ولها أهمية في أبواب الفقه. وللإمام صفات وشروط ينبغي أن تتوفر فيه، اختلف العلماء في عدها، بعضهم يقول 13 شرط، بعضهم يقول أكثر، بعضهم يقول أقل، وفي كتب متخصصة في هذا الباب في شروط الإمام. وهذا الكتاب كالمعتاد هو كتاب مختصر يتكلم عن أحكام الإمامة من غير تفصيل. بدأ المؤلف الباب بحديث المفاضلة في الإمامة، أو بحديث من هو الأولى في الإمامة، وهو من أشهر الأحاديث وأصحها وأكثرها بيانا وتفصيلا في مسألة الأحق بالإمامة، وهو حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث قد أخذ أهل العلم بمعناه في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، فالإمامة إما أن يكون هناك إمام راتب أو لا يكون، وإما أن يكون هناك سلطان عام أو سلطان خاص أو لا يكون، وإما أن يكون الشخص في بيته أو لا يكون. ففي الحالة الأولى إن كان هناك إمام راتب فلا مفاضلة، فالإمام الراتب مقدم على غيره ما دامت تصح إمامته. أما لو فرض أن هذا الإمام لا تصح إمامته، مثل أن يكون أميا، هذا لا يجوز أن يؤم الناس ولو كان إماما راتبا، ولا يجوز تعيينه إماما راتبا، فبالتالي لا يعتبر ولا يجوز أن يصلى خلفه، ويجب إزالته. ولا يجوز للسلطان أو لولي الأمر أو للوزير أو لمدير مثلا الشؤون الإسلامية في المنطقة المعينة أو وزير الشؤون الإسلامية في موضع معين أن يعين إنسانا لا يستحق أن يكون إماما، ولو عين فيجب أن يفصل من الإمامة ويرفع أمره إلى السلطان، ولا تجوز الصلاة خلفه ولو كان إماما راتبا إذا كان لا يستحق الإمامة، بمعنى لا يصلح للإمامة، كالأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، إلا أن يكون من معه كلهم مثله. ولذلك يقول المثل عندنا يقولون مطوع الحنشل منهم، مش الحنشل السراق يعني، فكذلك مطوع الأميين منهم، لكن يكون أخفهم أمية يعني، يعني أقربهم إلى الصواب. إذن إذا وجد إمام راتب فما في مفاضلة، لا تأتي هذه المفاضلة. ثانيا الحالة الثانية ذكرناها، إذا وجد السلطان، إيش معنى السلطان؟ قلنا في درج الكلام إما سلطان عام أو خاص. السلطان العام مثل الملك أو الرئيس، والسلطان الخاص مثل نقدر نقول أمير منطقة مثلا، وقد يدخل في الأول، الأمر سهل طبعا في التقسيم، أو مدير شركة أو وزير في وزارته، زين، كل هؤلاء هم أحق بالإمامة من غيرهم. طيب أيضا بشرط أن يكونوا إيش؟ صالحين للإمامة، فلا يكون أميا، يكون صالح للإمامة، بس لا يشترط أن يكون الأقرأ أو الأعلم أو الأعلم بالسنة أو ما أشبه ذلك، يكفي أن يكون فقط صالحا للإمامة. إذن إذا وجد السلطان ما يجي واحد يقول فلان أحفظ منك خليه يتقدم، لا، السلطان هو المقدم، السلطان هو المقدم. الصورة الثالثة، إذا كان الإنسان في بيته فكذلك، وهذا قد يدخل في السلطان الخاص. فإذا كان الشخص في بيته فهو الأولى بالإمامة، ما يأتي يقول والله فلان أولى من هذا. وفي صورة أيضا ذكرها بعض أهل العلم وفيها حديث عند أبي داود، لكنها يعني أوسع وأشمل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قوما فلا يأمنهم وليأمهم رجل منهم. وقد فعل هذا مالك بن الحويرث وهو راوي الخبر، وحديثه لا بأس به، حسنه جماعة. فمن زار قوما في بلدتهم أو في موضعهم، في يعني موضع يختص بهم، فالأفضل أن يأمهم رجل منهم، لأن هذا طرقي يعني عارض، فلا ينبغي أن يقدم على اللي إيش؟ الشخص المستقر عندهم. وهذا فيه محافظة على مكانة الإمام، خلاص هو إمامهم ويقدرون ويحترمونه. مو إذا جاء واحد قالوا هذا أحسن منك وهذا أكمل منك، قد بعد ذلك ينقص مقدار الإمام عندهم. والشريعة تراعي أن يكون الإمام مقدم زين ومفضل بين الناس، لأنه هو قدوة للآخرين. فلذلك أيضا منعت من مثل هذا، منعت من أن يتقدمه الزائر الذي عرض لهم مجرد زيارة. فهذه صور لا تدخل فيها المفاضلة، لا تدخل فيها إيش؟ إذا متى تكون المفاضلة؟ في الأمور الأخرى غير هذه المواضع الأربعة التي ذكرناها. مثال ذلك، غاب الإمام الراتب، غاب الإمام الراتب ولم يوكل، وهذه أيضا ممكن نضيفها كصورة خامسة، اكتبوها هذه، هذه خمس طلع عندنا الحين، واحد من الفضلاء يسجلها ويرسلها لي. نحن صار عندنا خمس صور لا تدخل فيها المفاضلة. الصورة الخامسة وكيل، وكيل أحد الأربعة، وكيل السلطان أو السلطان وكل، وكيل الإمام الراتب، وكيل صاحب البيت لو صاحب البيت قال أنت يا فلان تصلي بنا، وكيل من؟ أنا قلنا شو الرابع؟ لا الزائر هذا ما له وكيل، ثلاثة وكيل هؤلاء الثلاثة. زين، فوكيل هؤلاء عندنا قاعدة فقهية تقول إيش؟ الوكيل كال ها كالأصيل. أنت إيش قلت؟ لا، هي نبي لفظ القاعدة، يقولون الوكيل كالأصيل، الوكيل كالأصيل. والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، هذه عرضا بس احفظوها تفيدكم، هذه اللي نبيها لنا بس قاعدة إيش؟ الوكيل كالأصيل، يعني كمن وكله. وش القاعدة الثانية اللي قلناها؟ الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. الإجازة هذه تصلح في بيع الفضولي وتصرفات الفضولي، يقولون الوكالة الإجازة الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. طيب ماشي. إذن هؤلاء الخمسة يقدمون على غيرهم، خمسة خمسة قلنا الوكيل ها؟ الرابع اللي قلنا أنها يعني صورة لا تدخل بالضر، وهو إمام القوم إذا زارهم زائر، فالزائر لا يقدم وإن لم يكن هذا إماما راتبا، لكنهم يقدمون عادة واحد منهم أيما كان، فيقدم صاحب المكان الأصلي على إيش؟ على الزائر، وتلغى المفاضلة. هذا الخامس وهو الرابع في الترتيب السابق. طيب طيب، إذن في الأحوال الأخرى يأتي هذا الترتيب، قلنا مثل غاب الإمام الراتب أو وكيله، أو ناس اجتمعوا في موضع في استراحة أو في بر أو ما وليس عندهم إمام راتب، أو اجتمع ناس في سفر وليس معهم أمير. طيب هل أمير السفر كأمير السرية؟ لأن أيضا من الولاية الخاصة إمارة السرية، إمارة السرية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يؤمر أحفظهم للقرآن ويكون هو أيضا إمامهم، وإن لم يكن هو أحفظهم فيكون هو الإمام، إمام رئيس السرية أو الإمام الغزوة أو قائد السرية. فهل قلنا أمير السفر، أمير السفر، هل أمير السفر مثل أمير السرية أو لا؟ أنا ترى ما عندي جواب، أنا أول مرة تمر علي هذه المسألة، ما عندي جواب، لا تنتظروا مني جواب، أطرحها للتأمل والنظر. المفترض جيد، هو يعني يعني جيد أن يكون أميرهم هو أقرأهم لكتاب الله، هذا من أسباب التفضيل الشرعية، لكن هل يكون صاحب السيارة هو الأمير على وزن صاحب البيت؟ الحين السيارة مين بعارين هي تمشي وسيارة واحدة، فهل يقال الأمير هو صاحب الدابة صاحب السيارة مثلا؟ ترى أطرح هذا للتأمل، ليس عندي جواب. مع أن كل هذه مسائل أول مرة تعرض، اكتبوها اكتبوها ارسلوها لي نتأملها وننظر يمكن نجد فيها شيء. الشيخ ممكن السنة ها؟ ومن السنة يعني ايه ما في الشك، إذا سافر ثلاثة فليؤمروا أحدهم. طيب اللي يقول يؤمروا أقرأهم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أقرأهم، قال أحدهم، كان بإمكانه يقول أقرأهم ما قال، قال أحدهم أحدهم ها؟ لا، لأنه الحقيقة يعني هذه يعني الرسول كان يفعل هذا كثيرا بس ما هو دائما، يعني كان أحيانا لا يؤمر الأقرأ لأن الغزوات والمعارك تحتاج إلى إلى إلى مواصفات أخرى غير القراءة وغير العلم، تحتاج إلى مثل خالد بن الوليد كان يقدم في المعارك وله بالأقرأ، مثل عمرو بن العاص كان يقدم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السرايا وله بالأقرأ، له بالأقرأ وله بالأكثر الأقدم هجرة وله بالأقدم سلما إسلاما، لكن لأنه هؤلاء عباقرة دهات في الحروب. فكذلك أمير الرحلة أمير السفر ما هو شرط الأقرأ، احنا مرة سافرنا وأمرنا الأقرأ لا أتعبنا، لأنه لا يحسن الإدارة، لم يكن يحسن إدارة السفر أتعبنا جدا يعني، فيعني أحيانا ما يحسن الإدارة. نرجع اليوم طلعنا زود عن المعتاد، نرجع إلى إذن التفضيل يكون بهذا الحديث. أولا الأقرأ، ما معنى الأقرأ؟ معناه الأحفظ لكتاب الله، الأحفظ لكتاب الله، هذا القول اللي هو ظاهر الحديث وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وذهب كثير من الفقهاء أو أكثرهم إلى أن المراد بالأقرأ هنا الأفقه، الأفقه الأفقه يعني الأكثر فقها، ولكن ظاهر الحديث على الأول، ظاهر الحديث وهو الرواية المشهورة عن أحمد، وإن كان كثير المتأخرين من أصحابنا أخذوا برأي الجمهور وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد. والأخذ بظاهر الحديث أولى، أن الأحفظ لكتاب الله هو الذي يقدم، هو الذي يقدم، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فليؤمهم أكثرهم قرآنا، قال أكثرهم قرآنا، والصحابة طبقوه زين في قصة عمر ابن سلمة ايش الجرمي، ويقينا أن عمرو بن سلمة الجرمي لم يكن الأفقه ولا الأعلم، بل ما كان مؤهل في ذلك العمر لكي يكون أفقه أو أعلم، كان عمره 7 سنوات، ومعلوم أن أبوه أفهم منه وكبار أهله أفهم منه وأعرف منه، ومع ذلك قدموه أخذا بظاهر الخبر، لأنه أمرهم أن يقدموا أكثرهم قرآنا، قال فبحثوا فلم يجدوا أكثر مني قرآنا فقدموني. فهذا مرجح، هذا نص واضح في المسألة أنه مرجح. طيب الثاني، إذا استووا في القراءة فأعلمهم بالسنة، أعلموا بالسنة المراد بها أكثرهم علما، لأن السنة المراد بها معرفة الأحكام التي وردت في السنة النبوية، وليس المراد مجرد حفظ السنة، لأن حفظ السنة في ذاته ليس منقبة لذاته، يعني ما هو يتعبد بحفظها بخلاف القرآن، فالقرآن لو حفظه الإنسان ولم يفهم معناه فهو مطلوب، بخلاف السنة، فالسنة يراد حفظها لمعرفة معانيها، هذا هو الذي ينبغي، وإن كان الإنسان لو حفظ وبلغ فهو خير، الحديث المشهور المتواتر نبر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، لكن هذا يدلك على أن الوعي أولى. فالمقصود أنه أعلم بالسنة، قد يكون المراد به أصلا الأعلم بالسنة، ليس المراد الأحفظ، إنما هو أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بأحكامه وتشريعاته، فهو أعلم بالسنة مش أحفظ. وقد يكون المراد أنه عالم بها، يعني حافظ وفاهم لمعانيها. وعلى كل حال هذا وهذا يدل على أنه أفقه بمعانيها. فلو اجتمع فقيه مقلد وعالم بالسنة، وإن لم يكن، وإن كان المقلد أفقه منه في الفقه التفصيلي، فيقدم العالم بالسنة، يقدم لظاهر هذا الحديث الأعرف بالسنة، وإن كان أقل فقها في دقائق المسائل الفقهية، لظاهر هذا الحديث، لظاهر هذا الحديث، والله أعلم. وهذا موجود الآن بكثرة، تجد الإنسان قد يكون عنده معرفة بفقه الحنابلة أو فقه الشافعية أو فقه المالكية أو فقه الحنفية، لكن في آخر عنده مثلا معرفة بما دلت عليه السنة من الأحكام، تجده محدث وإن لم يكن ذلك الفقيه في الفقه اللي هو الفقه الصناعي، الفقه الصناعي زين، فيقدم عليه الفقيه بالسنة والعارف بأحكامها يقدم على، لأنه أعلم بالسنة. إذا أردت أن تطبق هذا النص تجده هو أعلم بالسنة من هذا. يمكن هذا يعرف كلام الفقهاء، لكن لو تقول له ما هو الدليل من السنة، ما هو الراجح اللي دلت عليه، يقولك ما أعرف، أنا أعرف وش قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك. فيقدم عليه من كان عارفا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أقل منه في تفاصيل بعض المسائل. نعم. لكن إذا كان فقيها وعارفا بالسنة فهو أولى، فهو أولى. طيب، فإن كانوا في هذا وذاك سواء، يعني في القرآن وفي العلم بالسنة سواء، فمن الذي يقدم؟ إن كان فيه إسلام، إن كان فيه إسلام سابق زين، يعني كلاهما قد أسلم، فينظر من هو المقدم منهما إسلاما. ما في إسلام سابق وفيه هجرة سابقة إلى بلد الإسلام زين، فينظر أقدمهما هجرة. ما فيه لا إسلام، كلاهما ولدوا في الإسلام، وما في هجرة بطبيعة الحال إذا كان قد ولد في الإسلام، فيقدم أكبرهما إيش؟ سنا، يقدم أكبرهما سنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليأمكم أكبركم، وليأمكم أكبركم، ولقول صلى الله عليه وسلم كبر كبر، هذا دلالة على التفضيل بالأكبر. وجاء في بعض روايات حديث أبي مسعود أقدمهما سنا بدل سلما، فذكر السن. هذه هي أسباب التفضيل الأساسية، والفقهاء طبعا يتوسعون في التقدم أو التقديم إذا تساوت هذه الأمور، فيذكرون التقديم بكذا وكذا وكذا، وكثير منها يعني ما عليها أدلة صريحة، لا فهي اجتهادات، اجتهادات، ولا داعي لذكرها الآن ولا حتى للإشارة إلى بعض التفاصيل. ثم يقولون إذا استووا في كل ما تقدم فيقرع بينهم، يحط قرعة. طبعا هذا لا يكاد يوجد الآن، الناس الآن يتدافعون الإمامة، أحيانا ما تلقى أحد يصلي بكم أصلا، فالتدافع للإمامة قليل جدا في هذه الأعصار، وحتى قديما الناس يعني نعم. فعلى كل حال إذا لو فرض أنهم تساووا، فلا شك أن الأفضل أن يقدم أورعهما وأتقاهما، لأن التقديم بالتقوى مطلب شرعي، فلو تساووا في القراءة وفي السنة وفي كذا وفي كذا، ثم تساووا في الولادة باليوم والتاريخ و... لا لا لا كاد يقع يعني، يمكن هم اثنين اخوان توأم مثلا وطلبوا العلم سوا، ها هل يقدم بالمولود قبل بدقيقتين؟ هل يصير هذا أقدم سنا أو لا؟ حقيقة لا يقال، يقال هذا أكبر من هذا، يقال هما إيش؟ عمرهم واحد، يعني الدقائق ما تفرق هذه. فلذلك هذا لي يعني أحسن ما تجي في التوأم. أفرض الآن صار في توأم سبعة، بل الظاهر فيه ما هو أكثر. فلو فرض أنهم توأم اثنين أو ثلاثة وكلهم تساووا في هذه الأشياء، فيقدم أتقاهما، الأتقى لله عز وجل، لأن التقوى مطلب شرعي عظيم يقدم به الإنسان. طيب ماشي. قال ولا صلى الله عليه وسلم ولي أمكما أكبركما، قال وكانت قراءتهما متقاربة، يعني لأنهما أسلما معا، مالك بن الحويرث الليثي وصاعي، وأتيا معا وهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم معا، وإن صح إطلاق الهجرة عليهما لكنهما قدما إلى النبي صلى الله عليه وسلم معا. فقراءتهما سواء وإسلامهما سواء، فما في تقديم إلا بالسن. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر في الإمامة، وهذا صحيح لا شك، وهو يعني دليل على ما تقدم أنهما إذا استويا في القراءة والسنة وما تقدم فيقدم بالأكبر سناً. طيب في أحد عند السؤال في هذا أو ننتقل إلى ما يليه؟ تفضل. هذه مسألة ستأتينا في إمامة الفاسق، إذا كان صاحب معاصي هذا أصلا بعض العلماء يقول لا تصح إمامته، فهمت؟ فلا مقارنة أصلا بين التقي والعاصي، ما في مقارنة. لو كان هذا العاصي حافظ للقرآن وهذا التقي ما هو حافظ للقرآن، حافظ فيقدم الأتقى، ليس لأنهما هذا أقرأ هذا أتقى وهذا أقرأ، لا، بس لأن هذا أتقى هذا تقي وهذا عصي، واضح؟ فهذا تسقط إمامته للمعصية لأجل المعصية. لا، إذا كان التقي أمي، ما نتكلم عن الأمي، زين، رجل عابد، لكن لا، هذا لا ما تصح إمامته أصلا. فالفاسق الذي يحسن القراءة أولى منه بالإمامة، دام هذا يعني قارئ للقرآن، تقول بعد حافظ تجي، طبعا لا أحد يقول ما تجي، تجي. يعني أنا مرة أعرض لأحد الناس أو أحد الطلبة أو نسيت الآن وين التقيت به، وما كان سمته سمت يعني أهل الصلاح وكذا، لكن قراءته رائعة، وللأسف هذا نادر الآن تلقى واحدا مثلا. فسألته قلت ما شاء الله قراءتك طيبة طيبة، يعني كأنك دارس القرآن. فابتسم وقال أنا كنت مطوع يعني على بوته، يعني كنت مع الأخوان الطيبين الصالحين، بس إني يعني فيقع مثل هذا، يقع يعني. نعم ماشي، تفضل. هذه المفاضلة ليست مفاضلة وجوب، مفاضلة استحباب وكمال. فلو تقدم أحد على من هو أفضل منه جاز، صح، بس إنه خلاف السنة ولا ينبغي له أن يتقدم إلا إذا لم يجد، أو رفض اللي هو أولى منه، إلا إذا كان هذا الشخص لا تصح إمامته أو إمامته لا تجوز، فحرام أن يتقدم بالناس كما سيأتي في إمامة الأم والفاسق ونحوه، يعني ما يجوز أن يتقدم بالناس، يتقدم من هو الأولى. لكن المفاضلة في الأقرأ أو نحوه هذه مفاضلة استحباب، مفاضلة استحباب لا مفاضلة وجوب، والله أعلم. نعم ماشي تفضل. سيأتي سيأتي ما تكلم، إذا ما تكلم ذكرناها إن شاء الله. نعم. إذا جاء السلطان لبيتك فهو يقدم، لماذا؟ قال لأنه سلطان عليك وعلى كل منطقتك فيقدم. زين، بس من هو اللي بيجي له السلطان في بيته يا شيخ؟ يعني لا، شيخ القبيلة ما هو سلطان، ما يسمى سلطان، هذا ليس له سلطان عليك وعلى، إلا لو كان سلطان شيخ القبيلة أيام زمان يمكن، يعني من أول صحيح القبيلة هي كدولة، أما الآن شيخ القبيلة ما هو سلطان، ما هو سلطة، هو مجرد يعني موظف، صار موظف حكومي أصبح يعين يعني، فما هو ما يسمى سلطان لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، إنما المقصود مثلا أمير المنطقة أو الملك في البلد أو الرئيس، هذا نعم يقدم في الإمامة لأن سلطانه أعم، سلطانه إيش؟ أعم، والله أعلم. نعم ماشي اللي بعده. نعم. إذا دخل الإمام الراتب وقد صلى الناس شرع الرسول، فهل الأفضل أن يتقدم ويصلي بالناس أو لا؟ نقول أفضل يصلي مأموم ما يصلي بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت منه هذا، وقع منه هذا مرتان، المرة الأولى صلى أبو بكر بالناس فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث، فدل على أن الأولى أن يمكث، لكن أبو بكر رفض، ما استطاع يعني، أبى وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار له، لكن أبو بكر هو الذي أبى، فدل على أنه يبقى. وهذا أيضا حتى من حيث المعنى، حتى لا يعني يشوش على الناس، بل الفقهاء اختلفوا هل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم أو لا، هل لغير يعني هذا، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ والصحيح أنها ما هي خاصة يعني، بس الأفضل حتى اللي دلت عليه السنة أن الإمام لا يتقدم، صلي مأموما. ويدل عليه حديث المغيرة ابن شعبة في الصحيحين أنه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة فأتى وقد قدم الناس، من قدموا؟ عبد الرحمن بن عوف، فذهب المغيرة لينبهه لكي يرجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فانتبه عبد الرحمن فأراد أن يرجع فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى وأكمل الصلاة، وقد فاتته أيضا ركعة عليه الصلاة والسلام فقضاها هو والمغيرة بن شعبة. فكلا الحديثين فيه دلالة واضحة على أن الأولى ألا يتقدم هذا، وهو من النبي صلى الله عليه وسلم، أنت حلو تجي تتقدم أصلا هم طيعك، من بيطيعك؟ طيب قلت وياه في المحراب ما هو طائعك، مو طائعك ولو هو فقيه، فما بالك وهو عامي مو فقيه ولا، واضح؟ فلا تسوي هالحركة، ابعد عنها، لأنك بتنشب عمرك، تقعد في مشكلة أنت وياه، وبتنشب المصلين، وتصير مفسده يعني متحققة تقريبا. ولا وانت بعد افرض انك سويتها وافرض انها طاعك وافرض انها فاتتك ركعة، يلا يا فقيه الزمان ماذا ستصنع وماذا سيصنع الناس وراءك؟ عز الله تلخبطوا العالمين، وانت الله اكبر بتقعد تحلها لهم. كثير من الأئمة لم يكن اكثرهم يعني اذا صارت مشكلة ما يقدر يحلها، يعني ما في فقه. أكثر الأئمة ما عندهم فقه، يعني أئمة بسيطين، يعني معلوماتهم بسيطة، أو بعبارة أدق معلوماتهم يسيرة، لأن البسيط الواسع، إنما معلومات يسيرة. أنا كنت يعني أتحفظ على بعض هذا الكلام، لكن شفت ابن حجر الهيتمي إمام الشافعية في زمانه الفقيه الكبير، وإن كان نختلف معه في كثير مسائل العقيدة رحمنا الله وإياه، وجدت ينص في مواضع، في موضع أو أكثر، يقول وأكثر الأئمة في زماننا جهلاء. هذا في زمانهم بعد، ما عندهم لا انترنت ولا ملهيات ولا، ومع ذلك أكثرهم جهلة. طبعا أنا ما أقدر أقول أكثر ولا ما هو أكثر، لكن ألم تيقن من أن كثير من الأئمة يجهلون كثير من الأحكام؟ فلذلك لا تقعد تنشب عمرك يعني. ولذلك الحقيقة ينبغي أن تكون هناك دورات علمية للأئمة في التفقه في أحكام الصلاة أهم شيء. أنا نتكلم عن أحكام الطلاق ولا أحكام النكاح ولا أحكام المعاملات، وإن كان هذا جيد وليته يصير، لكن ينبغي أن يتفقه. الآن الإمام يعين وما عنده شيء، ما عنده أي معلومة، ما عنده شيء. فالحقيقة هذه من المشكلات اللي احنا يعني نشاهدها بأنفسنا، والإمام يحتاج إلى علم لنفسه ولصلاته، وإذا قعد يعني رأينا أنه أحسن وأولى أنه للناس حتى يفقه ويعلم. لكن الله المستعان، إلى الله المشتكى، وبس هذا اللي نقوله. طيب وش وصلنا لهنا؟ الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه أو لم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده، ولا تصح خلف تارك ركن. لو كان هناك إنسان صلاته فاسدة، فإما أن تكون عارف أن صلاته فاسدة، مثل شخص أنت عارف أنه مو متوضي، أو أنت تراه لم يستر عورته وهو قادر على سترها ثم تصلي خلفه، هذه صلاتك ما تصح. هذا أنت متلاعب، أنت وياه متلاعبون بالصلاة، فلا تصح صلاتك خلفه، هذا ما في إشكال. الحالة الثانية أن لا تكون عارفا، رجل قد يكون متعمد، الآن ما نتكلم عن الناس، متعمد متلاعب، لكن تقدم وصلى بالناس وأنت تظنه صلاته صحيحة، فأنت صلاتك صحيحة وتعذر بالجهل، صلاتك صحيحة على الصحيح. لكن من كان عالما فهذا متلاعب بالصلاة، ولا يجوز أن تصلي خلفه أصلا، ما يجوز أن تصلي خلفه من أصل، فلو صليت ما انعقدت لك صلاة، ولا تصح أصلا هذه الصلاة ولا تنعقد. نعم نعم ماشي. قال ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياما. قال ولا تصح بالعاجز، ولا تصح إمامة، ولا تصح إمامة، ولا تصح إمامة عاجز عن بعض أركان الصلاة، يعني شخص ما يستطيع يركع ما يستطيع يسجد، ما يستطيع يقوم، صلي جالس. قالوا لا تصح إمامته. ما هو الدليل؟ طبعا ما في دليل، في تعليل. قالوا لأنه صلاته ناقصة، لأنه ترك ركن من أركان الصلاة، فلا تصح صلاته بالقادر عن على هذا الركن. وعلل بعضهم بتعليل يعني أكثر إغالا في الدقة إن صحت العبارة، فقال لأن صلاة الإمام هي صلاة لمن خلفه، فتركه للركن يصير المأموم كالتارك لهذا الركن، لأن صلاتك تابعة لصلاة الإمام. قال التعليل ما هو صحيح، ما هو صحيح. استثنوا الحنابلة رحمة الله علينا وعليهم أجمعين، استثنوا إمام الحي، يعني الإمام الراتب، إذا عجز عن القيام فقط لا الركوع والسجود، فقط في صورة العجز عن إيش؟ عن القيام. منين لكم هذا؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، فقالوا هذا خاص، فنأخذه في محله الخاص. والحقيقة أن ما فيه عموم حتى نستخرج منه هذا الخصوص، بل القول الثاني أنها صحيحة بدليل حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس صلوا خلفه، وقد ترك ركنا من الأركان لعجزه عنه، فترك القيام كترك الركوع وترك السجود سواء، هذه فرق يعني كبير. وإن كانوا يفرقون فيقولون القيام يسقط، القيام يسقط في النافلة، نقول وكذلك الركوع يسقط في النافلة، يقول القيام أخف، كذلك الركوع. أليس يجوز للمتنفل أن يومئ بالركوع؟ بل حتى السجود أليس له أن يومئ بالسجود على الراحلة؟ كل هذا جائز. إذن هذا التفريق ليس له وجه، ولهذا القول الثاني هو الصحيح، وهو أنه ما دام هو معذور فإن كان هو أقرأ الناس فله أن يصلي بهم، وإن لم يكن حتى أقرأ الناس، لكن الكلام على المفاضلة. لكن هل يصلون وراءه جلوسا أو يصلون وراءه قياما؟ عندنا حديثان. الحديث الأول حديث أنس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، فصلوا جلوسا أجمعون. فدل على أنهم يصلون خلفه جلوسا. وعندنا حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره صلى جالسا والناس خلفه إيش؟ قيام، لم يجلسوا. فاختلف العلماء في هذه المسألة، فقال الجمهور هذا الحديث متأخر لأنه في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ناسخا للحديث السابق. وأما الإمام أحمد رحمه الله وجملة من أهل الحديث فقالوا ليس ناسخا، لأن النسخ يحتاج إلى دليل وإلى تصريح، وعند العجز عن الجمع بين النصوص قالوا فنجمع بين النصوص بأحد أمرين، إما أن نقول إن الصلاة جلوسا سنة وليست واجبة، فذلك الأمر يحمل على الاستحباب والسنية، والفعل مع إقراره عليه الصلاة والسلام لهم يدل على عدم الوجود. أو نقول إن الحديث الأول في من صلى من أول الصلاة جالسا، وحديث أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ الصلاة معهم، صلوا قياما مع أبي بكر. فإذا جاء الإمام في الأثناء أو عرض له الجلوس في الأثناء يكملون إيش؟ قياما. وكلا الجمعين لا بأس به في الجملة، والجمع الأول أولى لأنه أكثر إغالا في العمل بالأحاديث وعدم ترك شيء منها. فعلى كل حال نقول الجلوس على الاستحباب لا على الوجوب، فإن جلسوا فحسن وإن قاموا فلا حرج ولا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. فيجوز هذا ويجوز هذا، والأمر في هذا واسع والله أعلم. طيب هل يخص هذا إمام الحي؟ الجواب لا، يعني تخصيص بإمام الحي تخصيص بلا مخصص، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدوة، ولا يقتضي هذا أن يخص بإمام الحي دون غيره، فهذا القيد لا أصل له، لا أصل له. فعلى كل حال من صلى بالناس جالسا لأنه أعلمهم وأحفظهم فلا حرج، وإن شاء صلوا خلفه قياما، وإن شاء صلوا خلفه جلوسا، والجلوس أفضل، والجلوس صلون وراء الجلوس أفضل والله أعلم. نعم. المرأة بالرجال ومن به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم ويجوز. هؤلاء الذين لا تصح إمامتهم، أول شيء إمامة المرأة يعني بالرجال، سواء كانت إمامتها برجل واحد أو باثنين فأكثر، فهي لا تجوز ولا تصح، وهذا قول عامة الفقهاء رحمنا الله وإياهم، نقله بعض أهل العلم إجماعا، وليس فيه إلا خلاف شاذ في صلاة الفرض، وحتى في صلاة النفل فيه خلاف لكنه ليس بالقوي ولا دليل عليه، والذي عليه عمل الأمة خلفا عن سلف من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، أن الإمامة للرجال وليست للنساء، بل إمامة النساء بدعة لا أصل لها، ولا يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه أن المرأة كانت تأم الرجال أبدا، وغاية ما قد يذكره بعضهم حديث أم ورقة، وحديث أم ورقة في إسناده ضعف، ثم هي تأم أهل بيتها وهم النساء، وأما العبد الذي كان يؤذن لها فمن قال إنه كان يصلي معها؟ ولو فرض أنه كان يصلي معها فهو عبد، والعبد له أحكام خاصة غير أحكام الأحرار، يعني لو فرض هذا، مع أنه ليس في تصريح، مع ضعف الحديث في أصله، لكن ما في تصريح أنه كان يصلي معها، إنما أهل بيتها يعني النساء الذين في بيتها، أما الرجال فإنهم يصلون في المساجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا الرجال الأحرار ولا العبيد، كلهم كانوا يصلون في المساجد، وكونه يؤذن ليس معناه أنه يصلي معها، بس يؤذن لأن المرأة لا تؤذن. فعلى كل حال بعض ما طار به أهل البدع في هذا العصر وأهل الحضارة المادية والمتأثرين بالغرب والذين يريدون أن يعني يعطوا المكانة للمرأة مثل مكانة الرجل سواء بسواء في كل شيء، صاروا يقدمونها إمامة في بعض الدول الغربية ويصلوا. يا جماعة حتى الذين قالوا تصح إمامة المرأة كثير منهم شو يقول؟ ولا يجوز أن تتقدم على الرجال. طيب وين تروح؟ قال تكون خلفهم. والإمام أحمد يقول تصلي بهم التراويح وتكون بعيدة عنهم جدا. طبعا هذه أقوال غير صحيحة، ضعيفة جدا، لكن كلها أيضا يفترضونها في أناس لا يحسنون القراءة والمرأة حافظة، شوف، ويقولون صلي وراهم، لأنه كيف تصلي المرأة والمرأة عورة قدام الرجال؟ فهذه أقوال مضطربة، مما يدل على ضعفها وأنه لا أصل لها في السنة ولا أصل في شريعة الإسلام حقيقة. فلذلك لا تصلي المرأة لا بأهل بيتها من الرجال ولا بأولادها ولا فضلا عن غيرهم من الأجانب، فهذا لا يجوز وهو حرام، ولا تصح صلاة من خلفها، ولذلك هذه من البدع التي يطير بها من لا خلاق له. طيب، والمسألة الثانية قال من به سلس البول، سلس البول تقدم في الطهارة هو الذي لا يتحكم في بوله، يخرج منه البول باستمرار. قالوا هذا لا يؤم الناس لأنه طهارته غير كاملة، لأن طهارته تعتبر طهارة استباحة ولا ترفع الحدث. قالوا ولأنه يعني قد يتنجس فهو أقل من غيره، والقول الثاني أنه تصح إمامته ما دام تصح إيش صلاته، وهذا لا شك أصح، لكن عند التساوي يقدم من ليس سلسا على السلس، تكون هذه من أسباب التفضيل. لكن لو صلى بالناس فالصلاة صحيحة ما دام قد توضأ الوضوء الشرعي المعروف بالنسبة لصاحب السلس. قال والأمي الذي لا يحسن الفاتحة، الأمي تفسيره هذا وهو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، لا يحسن قراءة يعني يخطئ فيها، إما لا يحفظها أو يخطئ فيها ويلحن فيها لحنا يحيل المعنى، هذا هو الأمي، هذا صلاته لا يجوز أن يصلي بالناس، لا يجوز أن يصلي بالناس. ولكن لو صلى هل صلاته صحيحة أو لا، وهل صلاة من وراء صحيحة أو لا، في خلاف للفقهاء، والأقرب والله أعلم أنه لا يجوز أن يصلي إماما إلا بمثله، ولكن لو صلى في حال عجزه عن تعلم قراءة الفاتحة فصلاته صحيحة، وكذلك صلاة من خلفه لكنها ناقصة. ولكن يجب على من خلفه أن يقرأ الفاتحة، لأن الإمام هذا لا يتحمل عن قراءة الفاتحة، لأن قراءته للفاتحة فيها إخلال، فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة ولو في صلاة جهرية، على أنه لا يجوز أن يمكنه من الصلاة. لكن لو صلى خلفه قد يعرض إنسان عوارض، أحيانا تذهب إلى، وهذا واقع الآن عندنا في زماننا وكثير للأسف، تروح في موضع يكثر فيه العجم مثل الصناعية مثلا، ومثل الأماكن اللي يكثر فيها العمال، فيتقدم بالناس رجل لا يحسن الفاتحة، قراءته أعجمية، يبدل الحروف ويغير الكلمات، هذا أمي يعتبر عند العلماء، مثل اللي يقرأ الحمد لله رب العالمين هذا أمي، صلاته لا تجوز بالناس، أو يقول الرحمن الرحيم هذا لا يجوز أن يصلي بالناس. طبعا أنت إذا عرفت أنه إمام ينبغي أنك ما تصلي خلفه، لكن إذا اضطررت وصليت خلفه فترد عليه، يجب عليك أنك ترد عليه إذا أخطأ في الفاتحة، فإن تيسر أن يرد فهذا حسن، إذا عجزت عنه كمل الصلاة وصلاتك إن شاء الله صحيحة، لأنه عاجز وصلاته في نفسه صحيحة، لكنه لا يصلي بالناس. ومن صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره على الصحيح من قول أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أخطأوا فعليهم، وإن أصابوا فلكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وجاء له عدة ألفاظ. وجاء أيضا من حديث عقبة ابن عامر الجهني نحوه، وحديث أبي هريرة الصحيح في البخاري، وحديث عقبة عند أبي داود وغيره. فهذا يدل على انفصال صلاة المأموم عن إمامه في الجملة، وأنه قد تكون صلاة الإمام باطلة وصلاة المأموم صحيحة، أو صلاة الإمام ناقصة وصلاة المأموم تامة في الجملة. الذين يقول لا تصح صلاته يقولون تقطع الصلاة وتروح تصلي في غيره. قد فعلته أنا مرة لما صليت مع شخص وبدأ يقرأ بهذه الصفة، كانوا معي عيالي ذاك الحين توهم اتصال الله يحفظهم، كانوا 4، 2 عن يمين و2 عن يسار، قلت لهم كذا مشينا فقطعنا صلاتنا ورحنا صلينا في مسجد آخر، كان هذا مسجد بعد مو في الصناعية، مسجد في حي من الأحياء هنا في الرياض، لكنه مسجد صغير، ما أدري هو في محطة أو في صندقة أو نسيت الآن، ما كان يعني مسجد كبير يعني. فعلى كل حال على القول المشهور في مذهب الإمام أحمد تقطع صلاتك وتروح تصلي في جماعة أخرى أو تصلي منفردا، لكن الأقرب إن شاء الله أن الصلاة صحيحة. لكن يجب عليك أنك ترد عليه، إذا قال الرحمن الرحيم تقول الرحمن الرحيم، ترد عليه مرة مرتين، إن تعدل ولا خلها شو تسوي به، بس على الأقل تحسسه. وبعد الصلاة تقول له لا تصلي بالناس، تعلمه تقول ما يجوز أنك تصلي بالناس إلا إذا ما في أحد مثلك أحسن منك. من بعض الناس مشكلة، بعض الناس عنده وله بالإمامة وحب للإمامة، وهو ما هو فيد إمامة يعني ما يعني ما يناسب للإمامة، بس وده يتوجع يقول صليت بالناس، فالله المستعان. طيب قال نعم، هذا ما يتعلق. تأتي مسألة الفاسق، قالوا أيضا قال بعض العلماء صلاة الفاسق أو إمامته لا تصح، والفاسق هو الذي يعمل الكبائر أو يصر على الصغائر، فهذا عند الفقهاء يعتبر فاسق فلا يجوز أن يصلي بالناس. واختلفوا في صحة الصلاة خلفه، والصحيح إن شاء الله صحة الصلاة، لكن لا ينبغي أن يصلي هو بالناس إلا من هم مثله، ولا ينبغي أن يقدم أيضا في الإمامة على الناس، فضلا أن يصير إماما راتبا. فمثلا الذي يحلق لحيته هذا ما ينبغي أن يصلي بالناس، يعني يحافظ على هذه المعصية، ومثل المدخن ومثل مسول الثوب لا ينبغي أن يتقدم للإمامة بالناس، لأن هذا أصحاب معاصي. لكن لو صلى بالناس فصلاته صحيحة، لكن لا ينبغي أن يتركه الناس يتقدم، إلا أن يقهر الناس بسلطانه أو يكون هو صاحب البيت أو صاحب الشركة، هذا عاد هو مقدم ما دام تصح صلاته. لكن الكلام في وقت الاختيار، في حال إيش؟ الاختيار الذي ذكرناه، لا في حال عدم الاختيار. حال عدم الاختيار مالك أنك ترجع، هو صاحب البيت هو المقدم عليك، أو السلطان هو المقدم، أو مدير الشركة هو المقدم، وهكذا. نعم. تفضل. ومثل إمامة صاحب البدعة، إن كانت البدعة مكفرة فهذا لا يجوز أن يؤم الناس، وإن كانت غير مكفرة فأيضا لا يجوز، لكن الصلاة خلفه صحيحة، الصلاة خلفه صحيحة، لكن لا يجوز أن يؤم الناس. أصحاب البدع لا يجوز أن يكونوا هم الأئمة ولا أن يشرفوا بالإمامة. نعم نعم. ما أتذكر في من قال إنه منسوخ فلا يعمل به، هذا قول الجمهور الشافعية وغيره، وفي من قال إنه على الاستحباب، وفي من قال هذا خاص فقط بإمام الحي، وفي من ذهب إلى أن كونهم يصلون جلوس هذا على الوجوب، على الوجوب، وخصوا هذه الحالة بما إذا دخل الإمام أو جلس في أثناء الصلاة، أما إذا ابتدوا فيجب أن يصلوا جلوسا، والأقرب مثل ما تقدم أن هذا على الندب والاستحباب، والله أعلم. نعم تفضل. هل الأفضل إمامة المسافر أو المقيم؟ الأفضل أقرأهم لكتاب الله، ما في مفاضلة، ما في مفاضلة إلا بالعمومات، وإن كان بعض أهل العلم يقول الأفضل إمامة المقيم حتى يصلون أربعا، لأن المقيم المسافر إن صلى أربعا فقد خالف السنة، وإن صلى ثنتين فقد فوت عليهم ثنتين فصلاهم انفرادا، فيقول الأولى أن يؤم المفترض بالمتنفل، أن يؤم المقيم بالمسافر، والصحيح أن الأولى أن يصلي بالناس الأقرأ، إذا كان أحدهم أقرأ لكتاب الله فهو أولى يصلي به، ما في مفاضل إلا بهذا، والأشياء الأخرى اجتهادات وآراء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وهو مسافر، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، إمام المسلمين في أي مكان ذهب إليه. فالكلام في غير هذه الصورة والله أعلم. نعم ماشي، تفضل يا شيخ عبد الله. أي مسألة؟ ممكن ينطبق في صورة الزيارة، لكن هل الشخص اللي مار في طريق ما يسمى زار ولا مسافر؟ هذا يسمى مسافر، لا يقال انه زار، فقد لا ينطبق على من سافر وصلى في اي مسجد، لان يعني صلي في مسجد في الطريق ويقدمونك، ما يسمى هذا الزائر، اصلا ما يدرون عنك، ما يدرون صلى مسافر ولا من اهل الديره، فقد لا ينطبق عليه الصلاه، لان نص الحديث من زار، زارهم قصدا، ذهب اليهم وهم يعرفون انه زائر من الزوار. هذا لو أخذنا بظاهر النص والله أعلم. هل يصلي المسافر الجمعة بالناس؟ في خلاف بين أهل العلم، الصحيح أن له أن يخطب وله أن يسافر وله أن يصلي بهم الجمعة، وإن كان المشهور في المذهب أنه لا يصح أن يصلي بهم الجمعة وإن صح أن يخطب بهم، لكن الصحيح الصحة، ما في أدلة تمنع من هذا، ما في دليل يمنع من هذا، وصلاته للجمعة صحيحة وإن كانت غير واجبة عليه لكنها صحيحة بالأشكال. نعم تفضل يا أبا فجر. يعني اسأل عن يعني بطلان صلاة الإمام، هل هي دائما تبطل صلاة من خلفه أو لا؟ هذه مسألة كبيرة عند الفقهاء، يسمونها مسألة ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، هل هي مرتبطة به تماما أو ليست مرتبطة به؟ والصحيح أنه ليست مرتبطة به ارتباطا تاما، ففي صور مرتبط وفي صور بحسب الأدلة والقرائن، وذكرنا في هذا الدرس عدة صور وأمثلة، في شيء مرتبط وفي شيء ما هو مرتبط. فمثل الارتباط إذا كان صلاته فاسد وهو يعلم، هنا لا تصح صلاته، لكن إذا كان ما يعلم لا. ومثل لمرور الكلب وغيره اللي يظهر أنها مرتبطة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة لمن سترة من خلفه. لكن طبعا الجمهور لا يرون بطلان الصلاة بمرور الكلب ولا الحمار ولا المرأة، هذا مذهب الجمهور. والحنابلة فيه عندهم روايات وخلاف، والمشهور عند المتأخرين من أصحابنا أن الذي يبطل الصلاة فقط هو الكلب الأسود البهيم، أما المرأة والحمار فلا تبطل الصلاة. والمسألة فيها خلاف، والجمهور لا يرون الإبطال لكن يرونها تنقص، وأن معنى يقطع أنها يعني تنقص الصلاة، وظاهر الحديث القطع، وظاهر الحديث أن الثلاثة كلها تقطع، وهذا اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو أقرب إلى ظاهر الأدلة أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، هذا أقرب إلى ظاهر الأدلة. وتأويل الحديث تقطع بأنه ينقص الأجر على تأويل وخروج عن الظاهر، والحديث اللي عند أبي داود وغيره حديث أبي سعيد إنه لا يقطع الصلاة شيء واذرأوا ما استطعتم، هذا الصحيح أنه موقوف، والموقوف على أبي سعيد لا يعارض به المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ابن عباس في مروره بالحمار فهذا مرور بين يدي الصف في الجماعة، والصحيح أنه سترة الإمام سترة لمن خلفه، فالمرور بين يدي المأموم لا تضر. وأما حديث عائشة فأما حديثها المرفوع فليس فيها أنها مرت، فيها أنها إيش؟ اضطجعت. وأما رأيها فرأيها لها، لا يعارض الرأي الموقوف بالمرفوع، ولذلك يعني ينبغي تجنب هذه الثلاثة ودرؤها ما استطعت. وإذا أهمل الإنسان ومرت فإنها تقطع الصلاة على ظاهر الحديث والله أعلم. نعم واصل. قال ويجوز إتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض. اتفاق من العلماء أن المتيمم يصح أن يكون إماما، ولا يعلم فيه خلاف، قد نقل غير واحد الإجماع على هذا. فالمتيمم صلاته صحيحة وتامة، فلو صار إماما ثم صلى خلفه من هم متوضئون فصلاتهم لا شك أنها صحيحة، لأنه لا يوجد دليل يمنع من هذا، ولأن العمومات تدل على هذا، ولوجود عدة أحاديث خاصة تدل على هذا، أشهرها حديث عمرو بن العاص في أنه صلى بأصحابه متيمما، ثم ذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. نعم. قال: والمفترض بالمتنفل. المفترض بالمتنفل يعني إذا كان الإمام يصلي نافلة مثل صلاة التراويح، لك أن تصلي أنت وراءه صلاة مفروضة، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، هذا هو الصحيح من قولي، وهو مذهب الشافعي، وهو رواية عن أحمد اختارها الموفق بن قدامة، وإن كان المذهب عند المتأخرين من أصحابنا عدم الصحة. والصحيح بلا ريب صحة هذه الصلاة لكثرة الأدلة الدالة على هذا، ولعدم وجود دليل يمنع من هذا، ولأن العمومات تدل على الصحة، مثل قول أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ما قال في فرض ولا نفل ولا عام، ومثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، ثبت في حديث جابر أنه صلى بأصحابه مرتين، ركعتين بهؤلاء وركعتين بهؤلاء، والثاني لا شك أنها إيش؟ نافلة. وجاء هذا أيضا في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي أيضا، وجاء من حديث جاء في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الحج يوم العيد يوم النحر مرتين صلاة الظهر، جاء في حديث ابن عمر وجابر أنه صلى مرة بأصحابه في مكة وصلى بهم في منى، فدل على أنه صلى مرتين، صلى بالناس اللي في مكة عند الكعبة، ولما ذهب إلى منى صلى بالناس الذين في منى، فصلاته الثانية نافلة. وأيضا صلاة معاذ بن جبل، وكان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بأصحابه، وهذا كان دائم مستمر، وهذا حديث يعني روي عن جماعة كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث عمر بن سلمة الجرمي وهو طفل صغير عمره 7 سنوات وصلاته نافلة، كان يصلي بقومه وهم كبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته نافلة. فالقول بأنها لا تصح هذا من الأقوال الضعيفة جدا، والعجيب الذين يدافعون عن هذا الرأي على ضعفه الشديد ولا عليه أي دليل، إنما غاية ما يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا تختلفوا عليه، وهذا ما في أي دلالة على هذا القول، لأن هذا الحديث في الأفعال الظاهرة بدلالة تكملة الحديث، قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد إلى آخر الحديث. الشاهد أن هذا، أنا أتعجب أحيانا لما تقرأ كلام بعض العلماء من المقلد يدافعون ويردون في وجه الأحاديث الصحيحة ويدفعونها بشدة، وهي ما لها مدفع، إنما هو الهوى حقيقة والتقليد الذميم الذي يتسبب في الدفع في وجوه النصوص الصحيحة في هذه المسألة. والمقصود أن هذا القول من أضعف الأقوال، وأن الصواب أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل بلا شك ولا ريب، والله أعلم. نعم. قال: وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح، إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح، وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، وكذا إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثا ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثا ثم النساء. طيب، هذه مسائل المصافة. إذا كان المأموم واحدا، هذا الإمام ومعه مأموم واحد، فموقفه عن يمين الإمام، موقفه عن يمين الإمام، ولا يقف لا عن يساره ولا خلفه ولا قدامه. والدليل على هذا النصوص الكثيرة في هذا الباب، من أصحها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فقام عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فأداره من وراء ظهره وجعله عن يمينه. وحديث جابر وجبار في صحيح مسلم أن جابر رضي الله عنه جاء فصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم قال فأدارني عن يميني، ثم جاء جبار بن صخر فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأدارنا خلفه، وغير هذا من الأحاديث الصحيحة. وينبغي أن يتنبه إلى خطأ شائع والذي شاعه الفقهاء، وهو أن المأموم الواحد يقول بعض الفقهاء يتخلف عن الإمام، لا يكون محاذيا للإمام، يعني يرجع خطوة أو نصف خطوة. وهذا القول قول مخترع، هذا القول قول إيش؟ مخترع، لا يعرف عن السلف. وأول من عرف عن هذا القول محمد بن حسن الشيباني رحمه الله، أول من وقفت عليه نص على هذا الرأي محمد بن الحسن من فقهاء الحنفية، وهو إمام فقيه جليل، لكن قوله هذا لم يسبق إليه. ولذلك السلف متفقون على أن الإمام المأموم الواحد يكون محاذيا إيش؟ للإمام. وهذا هو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن عباس في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يظهر من سكوت السلف، فإنهم يقول يقف بجانبه ولم يقولوا يتأخر عنه. فهذا القول وإن اشتهر عند المتأخرين فهو قول ضعيف جدا لا أصل له في السنة، بل سببه الوسوسة، وهو أن الفقهاء اخترعوا، وأن الفقهاء شددوا في أن من تقدم عن الإمام شيئا يسيرا بطلت صلاته. وهذا القول ما له أصل. التقدم اليسير لا يبطل الصلاة، إنما التقدم الذي يبطل الصلاة هو التقدم العرفي بحيث يكون كأنه هو الإمام. أما تقدم نصف خطوة ولا حتى خطوة نقول لا ينبغي، لكن لا يبطل الصلاة. متى تبطل الصلاة؟ إذا كان الإمام وراء والمأموم قدام. هذا ما صار إمام ومأموم، صار العكس. فهنا نقول لا تصح صلاة المأموم وقد تقدم عن إمامه، لأنه لم يعد مأموما صار إماما، ولا يصح أن يكون في المسألة إمامان. فهذا نعم لا تصح صلاته، لأنه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عمل أمرنا فهو رد، فصلاته مردودة عليه. أما التقدم اليسير لا ينبغي، لكنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. فينبغي التنبه لهذا، وإن كان هذا شائعا عند المتأخرين من الفقهاء من جميع المذاهب. وأما عند أصحابنا الحنابلة فلم يذكره أحد أبدا في كتب أصحابنا المتقدمين إلا الحفيد ابن مفلح في كتابه المبدع، وهو في القرن التاسع الهجري. فهذا أيضا مخترع عند الحنابلة، يعني اخترعه ابن مفلح رحمه الله، ليس ابن مفلح صاحب الفروع، فصاحب الفروع لم يذكره لا وجها ولا قولا ولا رواية، ولم يذكره ابن قدامة في كتبه الخمسة، ولم يذكره صاحب الإنصاف المرداوي، ولم يذكره أحد في الكتب المطبوعة التي وقفت عليها. فلذلك ينبغي التنبه للأقوال المخترعة في الفقه، سواء الفقه العام أو الفقه الخاص في مذهب من المذاهب. الخلاصة أن هذا القول ينبغي نبذه، ولا يغرنك كثرة تداوله في كتب الفقه المتأخرة، فبعضهم ينقل عن بعض من غير تمحيص، وهو قول مبتدع ليس له أصل لا في السنة ولا في قول الصحابة ولا في قول التابعين ولا عن أحد من الأئمة الأربعة. والله أعلم. طيب ننتقل إلى إذا كانوا قوله فإن وقف عن يساره أو قدام أو وحده لم تصح. طيب إن وقف عن يساره إذا كان مأمون واحد فوقف عن اليسار فيه خلاف بين أهل العلم، والقول بعدم الصحة يحتاج إلى دليل واضح، والذي لا شك فيه أنه خلاف إيش؟ السنة. لكن من صلى عن يسار الإمام فالصحيح أن صلاته صحيحة، واختار هذا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وهو الراجح، لأنه ما فيه إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فصف بن عباس فأخذه أداره، وصف جابر فأداره، فالمقصود أنه ليس من السنة خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو فعل صحت صلاته مع الكراهية والله أعلم. وإن وقف قدامه تقلم، إن كان شيء يسير لا يضر، إن كان وقف أمامه بحيث يكون كأنه هو الإمام فلا شك أيضا أن صلاته لا تصح، وإن وقف أيضا خلفه فصلاته أيضا لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهو ينبغي أن يكون هو والإمام صفا واحدا. وليس من الشريعة أن يكون الصف قطارا أو متواترا كما يعبر عنه بعض الفقهاء أو قاطرة، بل ينبغي بل يجب أن تكون المصافة كما هي واردة في السنة وكما بينه أهل العلم وذكرناه آنفا. طيب قالوا وإن كانوا جماعة، قال إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هو وأنس واليتيم، وكانت المرأة وهي جدة أنس خلفهم، فتصلي المرأة خلف الرجال لا تصاف في الرجال ولو كانوا من محارمها. ولو صلى الرجل مع زوجته أو مع بنته أو مع أخته أو مع أمه فإنه يصلي وتصلي خلفه، فالمرأة لا تصاف في الرجل. إذا كانت المرأة يجمع لا تصاف في الرجل، فكيف تتقدم وتصير إمامها على الرجل؟ في أحد يعقل يقول هذا الكلام؟ يا جماعة فيه عقل يفهم الشريعة؟ الشريعة تقول لها جدتك ما تقعد جنبك، ويجيك أجهل الخلائق ويقول لا خلها تصير قدامك وتصير إمامتك بعد؟ هل يعقل الشريعة تأتي بهذا يا جماعة؟ ولذلك القول هذا من أشد وأبطل الأقوال، لكن لم يقل به أحد من الفقهاء بالصورة التي يريد البعض أن يطبقها، وغاية أقوال شاذة تنقل عن الطبري أو عن المزني أو عن أبي ثور، هؤلاء الثلاثة نقل عنهم شيء من هذا، والمزني ما أعرف أنه صريح عنه، إنما يقال قياس قول المزني وأبو ثور، يعني كما قال بعض السلف انتبه فإنه ينطح، فأقواله الشاذة متعددة يعني. وأما ابن جرير الطبري فأنا لم أقف على كلامه، إنما ينقل عنه، فلذلك يجب الحذر من الأقوال الشاذة المخترعة، ويكفي أنه قول مخترع لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أمهات المؤمنين ولا التابعون لهم بإحسان ولا أحد من أئمة السلف، ولا يعرف في أمة الإسلام إلا في أمريكا ويمكن في أوروبا أن امرأة تصلي بالناس، وإحنا نأخذ ديننا من أمريكا؟ هذا جديد، هذا دين مستورد، فيجب الحذر من هؤلاء القوم والله المستعان. طيب نعم بعد تخطب، هذا عالم مسلوخة. طيب إذا كان الشارع ما أمرها بالأذان ولا أذن لها أن تؤذن للرجال، شلون تخطب فيهم الجمعة؟ طيب قال وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه. نعم، إن كانوا اثنين فأكثر فإن السنة أن يقفوا خلف الإمام، فإن وقفوا عن يميني ويساري فلا حرج، لكن السنة هو الأفضل أن يقفوا خلفه الاثنان فصاعدا خلف الإمام. فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبه صح. الآن أنا رأيت في بعض المواضع وأنكرت عليهم، بس من اللي يسمع؟ إذا صار المحل ضيق مثل للأسف في معرض الكتاب اللي قبل أسبوعين، مصليات أضيق من الضيق نفسه، المعرض يصلي يحضره الآلاف، يمكن في الساعة الواحدة أو وقت الصلاة يكون الموجودين من 10,000 وفيها، ويحط لهم مكان يصلي فيه مثلا 10 أنفار ولا 12 نفر ولا. فاضطروا الناس أنهم يصلون ما يقدمون الإمام، فصلوا الأخوة شفتهم يحطون الإمام على اليمين، يفهمون أن على اليسار عفوا عند الجدار، لاصق في الجدار، يقولون حتى يكون الناس كلهم عن يمينه، وهذا فهم خاطئ، ولا أعرف أحد يقول بهذه الصورة. الإمام يوسط، فإن كانوا بهذه الصورة فإنه يكون في الوسط ويكون عن يمينه وعن يساره، ما يكون الإنسان في آخر، ما يكون هذه الصورة مخترعة. الذي عليه عمل الأمة قديما وحديثا باتفاقهم أن الإمام في الوسط، ما يكون في الطرف الأيمن ولا في الطرف الأيسر، فهذا من الخطأ البين، ولا أعرف أحد يقول بهذه الصورة. ونبهنا عليهم بس الناس ما تفهم، يعارضون، في ناس جهلة، ناس جهلة ما تفهم شيء وتجي تعارض، نعم لو عنده علم ولا قال بها فلان تحتمل. ثم أيضا في هذه الصورة إذا صلوا فإن الإمام لا يتقدم، يكون بحذاء المأمومين تماما، لا حاجة أن يتقدم، لأن التقدم إما أن يتقدم تقدما كاملا أو أن يكون بحذائه، والله أعلم. طيب، قال فإن وقفوا قدامه أو عن يساره، إن وقفوا قدامه بالصورة التي ذكرناها آنفا لا تصح صلاتهم إلا من عذر، يعني مكان ما اتسع لهم المكان، وبخاصة إذا كان صلاة جمعة أو صلاة عيد وستفوتهم أو صلاة جنازة، فيصح أن يتقدم للعذر إذا أمكن الاقتداء، لكنه لا يجوز في حال عدم العذر، لا يجوز في حال عدم العذر. وأما إن وقفوا كلهم عن يساره فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة لكنه خلاف السنة كما تقدم. قال وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن وكذلك إمام العراة يقوم وسطهم. طيب، الصحيح وقول جمهور العلماء أن صلاة النساء جماعة جائز، جائز مباح. هل يستحب؟ ما في دليل على الاستحباب، لكن الجواز لا إشكال فيه. طيب، فإذا صلوا جماعة هل تتقدم الإمامة أو تكون في الصف؟ الجمهور أيضا أن المرأة إذا أمت تكون إيش؟ في الصف. ولا أعرف في هذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما استدلوا بآثار موقوفة، وأشهرها أثر عائشة رضي الله عنها وأثر أم سلمة رضي الله عنها أمهات المؤمنين أنهن فعلن هذا، ويروى أيضا عن بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور ولا يكاد يكون فيه خلاف، لكن الحقيقة أنه يفتقر إلى الدليل. وعلى قاعدة من يقول الأصل في صلاة الرجال النساء أنهن كصلاة الرجال، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال رواه أحمد، فيه تحتاج هذه المسألة إلى دليل. وعلى كل حال يعني هذه المسألة على سبيل الأفضلية عندهم، على سبيل الأفضلية. فعلى كل حال أنا عندي فيها تأمل. ابن حزم هذه المرة يقول بهذا القول، فيقول لا دليل أصلا على تقدم المرأة، وكلامه صحيح، لا ما في دليل إلا من يحتجون بالموقوفات، ونحن قد تقدم مرارا أن الموقوفات ليست بحجة، ليست بحجة إلا في حالات خاصة. فعلى كل حال إن صلت أمام الرجال أمام النساء فلا حرج، وإن صلت في وسطهن فلا حرج، والأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. لكن مثل ما قلنا جمهور الفقهاء جمهور العلماء على أنها تصلي في وسط الصف مع النساء. وكذلك إمام العراة، أيضا إمام العراة هذا أيضا اجتهاد من الفقهاء، ويروى في أثر عن ابن عمر في صلة صلاة العراة قالوا حتى لا تنكشف عورته، هذا تعليل حسن. فعلى كل إن صلى معهم حتى لا تنكشف عورته لهم فهذا عورته لهم هذا حسن، وإن تقدم فصلاته صحيحة. ويجب عليهم غض البصر، ويجب عليهم أن يغضوا أبصارهم، فإن كانوا أهل تقوى فليصلي أمامه، وإن كانوا فيهم يعني ناس عيارين وناس فيصلي معهم في الصف حتى لا ينكشف أمامهم. نعم، لا في الوسط، دائما الإمام في الوسط، لا يصلي يسار ويصلي في وسط الصف. قال: واجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء قدم الرجال. تقديم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى والخناثى ثم النساء، هذا أصله حديث أبي مالك الأشعري عند أحمد وأبي داود رضي الله عنه أنه قال تعالى: أصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فصف الرجال ثم الصبيان، جاء في رواية ثم النساء فصلى بهم، فقالوا يأخذ من هذا. وهذا الحديث فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف فلا يحتج به، والذي يظهر أنه يصلي الرجال وإن صلى معهم الصبيان في الصف فهذا لا بأس به وهو حسن، وهو أولى من تجميع الصبية مع بعض، فإن هذا أدعى لفساد صلاتهم ولعبهم، فلذلك يفرقون بين الرجال أولى، يفرقون بين الرجال أولى، وحتى يحصل لهم الاستفادة من الرجال. لكن الأولى والأحسن والأفضل والأكمل ألا يكون الصبي وراء الإمام مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ووليه إذا كان وراءه مباشرة، وليس المراد الصف الأول كله، إنما ما وراء الإمام مباشرة. لكن لو جاء الطفل يعقد الصلاة عمره 8 أو 10 فصلى وراء الإمام، من الصعوبة أن تبعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يليني، ما قال لا يليني إلا، إنما أمر الكبار أن يبادروا، أمر الكبار أن يبادروا إلى الصف الأول وإلى أن يكونوا وراء الإمام، لأن الإمام قد يحتاج إليهم، والله أعلم. يحتاج إليهم، لو أخطأ فيردون عليه، لو نسي فينبهونه، لو ترك الصلاة فينوبون عنه، وما أشبه ذلك مما قد يحتاج إليه الإمام. طيب، باقي عندنا مسألتين أو مسألتان اللتان قلنا هما من أحكام صلاة الجماعة، فقبل أن نشرع فيهما نشوف اللي عند السؤال يسأل. نعم، في سؤال فيما مضى؟ تفضل. اليوم ما شاء الله عليك متحمس للأسئلة، لأنك جيت في اليمين ما شاء الله وصرت من المقدمين. تفضل. واضح. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ المنفرد خلف الصف له حالتان: الحالة الأولى أن ينفرد خلف الصف مع وجود موضع في الصف، فهذا لا يجوز، لا يجوز. وإن صلى ركعة فأكثر قالوا بطلت صلاته ويجب عليه أن يعيدها. وقد يقال إنه لا تبطل صلاته إلا إذا صلى صلاة كاملة خلف الصف، صلاة إيش؟ كاملة، مش ركعة فقط، ركعتان إذا صلاة ركعتين، أو ثلاث إذا هي ثلاث، أو أربع إذا هي أربع. فعلى كل حال هذا محتمل، لكن إذا صلى وفيه موضع فلا يجوز وصلاته لا تصح، على ما أشرنا إليه قبل قليل. الحالة الثانية أن يصلي خلف الصف لعدم وجود موضع في الصف، فالصحيح من قولي أهل العلم أن صلاته صحيحة، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، فهنا واجبان: الواجب الأول المصافة، والواجب الثاني أداء صلاة الجماعة، فهو قادر على أن يصلي مع الجماعة وعاجز عن المصافة، فيسقط ما عجز عنه، لأن من قواعد الشريعة أنه لا واجب مع العجز، وأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيصلي وصلاته صحيحة، ولا داعي لأن يجذب أحدا، ولا داعي ولا ينبغي أن يبدأ يقعد يرتب في الصف، يضيق على الصف ويدفدف الصف، هذا لا ينبغي، قد يكون حراما أو مكروها كراهية شديدة بحسب فعله، قد يصل إلى التحريم وقد يكون مكروها فقط، يعني يتصرف في الناس ويؤذي الناس ويضيع وقته، وبعدين يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، والفائدة تفيد التعقيب. أقصد في عدة مخالفات. وأسوأ منه اللي يروح يدفدف في الصف ثم تبقى يوجد فراغ يكفي أن يدخل، فيقول لا حق لي في هذا الموضع، حقي أنا في الأخير، ويبدأ يكمل عاد ويدفدف إلين يصير، هذا عاد فقيه أعوج، فقه فقه أعوج، أنت أصلا مالك محل في الصف من أصل، أنت اغتصبت هذا المحل أصلا، فكلها غلط في غلط، وفقه أعوج مبني على فقه أعوج. فلذلك يعني تصف وحدك والحمد لله، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن سعدي وابن عثيمين رحمة الله على الجميع، وهذا أصح إن شاء الله تعالى، والله أعلم. نعم. لا ما ينتظر، إذا جاء والإمام مكبر ولا في مكان في الصف لا ينتظر، يكبر ويصف ويصلي وحده في الصف، إن جمع أحد فالحمد لله، ما جمع أحد يصلي وحده. نعم. وإليك. المصافة في الصلاة هل تكون بالمناكب أو بالأقدام؟ تكون بالمناكب والأكعب، والأكعب الكعب، وليس بأطراف القدم، يعني واحد رجل هذا طولها ما شاء الله، واحد رجلته هذا كبرها، لكن العقب، العقب والكعب لا يختلف، وهذا هو الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال النعمان رضي الله عنه فكان أحد يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه، فالكعب والمنكب واحد، هذا المنكب والكعب يوازيه، والناس غالبهم هذا فيهم شبه السواء، إذا اختلف تختلف واحد مليمتر ولا اثنين مليمتر لا أثر لها، بخلاف مقدمة القدم، مقدم القدم والأصابع لا، أحيانا تختلف شبر، وأحيانا فتر، وأحيانا يمكن بعض الناس ذراع، بعض الناس يمكن تصير رجله ما شاء الله طويلة واللي جنبه هذا قصرها، أو طفل، ذاك بعض العوام يتعبونك في هذا، أنت واقف يرجعونك، وإذا قعدت أنت أطول منهم، رجليك ما شاء الله وفخوذك، ويقعدون يطقطقون في رجليك ارجع، وأنت مضبوط، أنت مضبوط، بس هم اللي ما مضبوطين. فالعبرة بالقيام لا بالجلوس، العبرة بالقيام لا بالجلوس، وإذا جلست فالعبرة بالمنكب، منكبك قدام منكبه، وهكذا سيكون، والله المستعان. نعم. بس باقي عندنا مسألتين. نعم. أو مسألة من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. هاتان مسألتان مهمتان، مسألة الأولى بماذا تدرك الجماعة، والثانية بماذا يدرك أو بماذا تدرك الركعة. المسألة الأولى بماذا تدرك الجماعة، قال من كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، يعني إذا جيت قلت الله أكبر والإمام في التحيات كبرت، انتهيت من التكبير سلم الإمام لو ما جلست، يقولون أدركت إيش؟ الجماعة. لماذا؟ فيه دليل وفيه تعليل. أما الدليل فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فقوله فما أدركتم ما هذه تفيد إيش؟ العموم، ما موصولة بمعنى الذي، يعني فالذي أدركتم فيدل على أي شيء أدركته، فيكفي ولو جزء يسير. فما أدركتم فصلوا. ثم قال وما فاتكم، وما هنا أيضا تفيد العموم، فلو فاتك كل شيء من الصلاة 4 ركعات لكن أدركت جزء يسير فمعناه أنه فاتك أكثرها، فلا يضر، تكون مدركا، لأن الرسول قال فصلوا، وهو لا يقول تفعل شيء لا قيمة له، لا يأمرك بأمر لا فائدة منه. اللي يقولون ما تدرك يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا، هذا ما له فائدة، ما له فائدة إلا البركة، بس بركة. وأما التعليل فيقولون أنه أدرك جزءا من الصلاة، وهذا أقرب والله أعلم، هذا أقرب القولين. والقول الثاني أنك لا تدرك إلا بإدراك الركوع مع الإمام، قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. لكن دلالة هذا الحديث دلالة مفهوم، ودلالة الأول دلالة منطوق، فهي مقدمة. وهذا الحديث قد روي بألفاظ وجاء له روايات، مما يشعر بأن المراد إدراك الوقت، إدراك الوقت. ولذلك ضعف بعض أهل العلم زيادة مع الإمام، وهي في مسلم لكنها لفظة شاذة، من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام. هذه الزيادة جاءت في رواية من روايات مسلم، قد حكم بعض أهل العلم بأنها شاذة. وعلى كل حال فالمسألة الخلاف فيها قديم، وهذا القول هو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين وشيخنا بن باز، والأقرب القول الأول، وهو مذهب الجمهور كما تقدم لدلالة الحديث السابق. ولهذا نقول إذا أتيت والإمام جالس تدخل معه ولو كان في التشهد الأخير، ولا تنتظر لعموم الحديث السابق، وأنت إن شاء الله مدرك للجماعة، مدرك. والحقيقة القول بأنك تنتظر ما عليه دليل، ما عليه دليل، وهو اختيار بعض العلماء قديما، قلة من العلماء ذكره بعض أهل العلم، واختاره الشيخ ابن عثيمين فقط فيما أعلم من المعاصرين، ولا حتى الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة يقولون ادخل على كل حال. فعلى كل حال نقول لا ينبغي الانتظار، وبخاصة إذا جئت والجماعة الأولى قائمة، جماعة الإمام الراتب، ادخل معهم ولا تنتظر، لأن الانتظار ليس عليه دليل، بل هو خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أدركتم فصلوا، والفاء تفيد أنك تدخل مباشرة. ولكن شهره العلامة بن عثيمين وهو إمام، لكن ليس هذا بالقوي، وفتوى اللجنة الدائمة وشيخنا بن باز تخالف هذا القول، وأيضا الجمهور يخالفون هذا الرأي، مذهب الجمهور. فلذلك نقول لا ينبغي أن تنتظر الإمام، بل هذه الصورة ليست حسنة الحقيقة، غير جيدة، حنا الإمام يصلي وانت قاعد تفرج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أتى والناس يصلون ولو كان مصليا أن يدخل معه، فإن كان بعض أهل العلم يقيده بما لو حضر الإقامة، لكن بعض أهل العلم يرى أنه أوسع من هذا. فعلى كل حال مثل ما تقدم، الأقرب أن تدخل مع الناس، وأنت إن شاء الله مدرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فسماك إيش؟ مدركا. سماك أول شيء مدركا. تدرك ماذا؟ تدرك الصلاة، تدرك الجماعة، ولو إيش تدرك؟ في ناس يتفلسفون يجيبون عبارات عجزت تلقاها في كلام الفقهاء، أدرك كذا ولم يدرك كذا، هذا كلام ما هو يعني ما هو واضح يعني. إنما المراد أنه أدرك الصلاة وأدرك الجماعة، هذا المقصود عند أهل العلم، وأدرك الفضل كما نص عليها أهل العلم، وأدرك الجماعة وأدرك فضلها. في بعض طلبة العلم يجيبون عبارات ولم أجدها يعني في كلام الفقهاء، وإن كان نسيت كلامها لكنه نسمعها أحيانا، نسيت يعني ألفاظها، لكن يجيبون عبارات غريبة ما نسيت الآن ألفاظها، فيفسرون الحديث بأنه أدرك شيء معين لكن الآن لا أذكره، وأنا لم أقف على هذا في كلام العلماء. وعلى كل حال هذا المسألة فيها نوع من الاجتهاد، ليست من مسائل القطع، والأقرب مثل ما تقدم. المسألة الثانية، كيف تدرك الركعة؟ تدرك الركعة بإدراك الركوع في قول عامة أهل العلم من الفقهاء والمحدثين، ولا يكاد يعرف في هذا خلاف بين أهل العلم، إلا أن البخاري رحمه الله خالف في هذه المسألة، وينقل عن شيخه علي بن المديني أنه خالف في هذه المسألة، وأظن الشوكاني من المتأخرين يختار هذا الرأي وله في هذا كتاب، وهذا قول ضعيف لا يعرج عليه. والذي عليه عامة أهل العلم ويشبه أن يكون اتفاقا أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. والبخاري استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والجمهور استدلوا بسقوط الفاتحة بحديث أبي بكر نفيع بن الحارث الذي رواه البخاري في الصحيح أن النبي أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع ودب إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم إدراك الركعة بإدراك الركوع، ولو شو الفائدة أنه يستعجل ويدب إلى الصف. وفي أحاديث أخرى صريحة في هذا الباب، لكن هذا الحديث هو أصحها أصحها. طيب كيف يدرك الركعة، عفوا كيف يدرك الركوع، هذه مسألة ثالثة مكملة. عندنا إدراك الجماعة وإدراك الركوع وإدراك الركعة وإدراك الركوع. متى تدرك الركوع؟ فيه خلاف بين الفقهاء، والصحيح إن شاء الله أنك تدرك الركوع إذا أدركت الإمام قبل أن يرتفع عن حد الركوع المجزئ. فإذا توافقت أنت وإياه في حد الركوع المجزئ ولو لحظة كنت مدركا، وإن لم تطمئن وإن لم تسبح وإن لم تركع الركوع الكامل، ثم نقول لك أدركته فاركع الركوع الكامل ثم اطمئن ثم سبح، نطالبك بهذه الثلاثة، ثم ارفع، وإن رفع الإمام قبل هذا. بمعنى أنك إذا كان الإمام يرفع هذا الركوع الكامل، أنت الآن قائم وهذا الركوع الكامل، انتبهوا معي، بدأ الإمام يرفع وأنت الآن تساويت معه هكذا، الآن هذا راكع ولا مبراكع؟ هذا راكع لأنه منحني بس ما هو كامل. أنت الآن أدركت، ارتفع، أنت تنزل، الآن هذا ركوعك الكامل، ثم تطمئن لحظة ثم تقول سبحان ربي العظيم، وتقول ثم وتقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، ثم تقول ترفع تقول ربنا ولك الحمد، تكون أدركت في هذه الحالة وأتيت بالواجب. لكن لو أنك لم تطمئن ورفعت وقلت تركت ركن من أركان الصلاة فاتتك هذه الركعة، ولو اطمئنيت ولم تقل سبحان ربي العظيم نقول تركت إيش؟ واجبا من واجبات الصلاة لكنك أدركت الركوع والركعة، فإن كانت الأولى تحمله الإمام، وإن كانت الثانية تسجد إيش؟ للسهو، وإن كنت متعمدا بطلت صلاتك. هكذا يقول الفقه كذا ولا لا يا شيخ؟ الظاهر لفت روسكم. طيب، أرجو أن يكون واضحا. ننتهي من هذه المسألة ونفتح مجال اللي عنده السؤال. أنا وعدت عيالي اليوم 9:30 أكون عندهم، لأن أمس مخلصين مبكر ما شاء الله، فأرجو أن تخففوا علي الأسئلة عشان ما تزعلون بس أهل البيت. يعني أمس ما شاء الله طلعنا 9 أو 9 إلا أو 8:30، والله غريب. طيب ماشي، يلا أعطونا، عندك مسائل هنا؟ أعطنا. نعم. لا، ما يدخل في المفاضلة، لأن هذا يعتبر عند أهل العلم عاصي. نعم. وش الأسئلة كالمعتاد؟ نبدأ من هنا ثم نمشي. اللي بيروح يروح يا أخوان، اللي بيروح يروح. كالمعتاد شيخ، تعال تعال هنا عشان تصير الأول. إذا كان يسأل عن صلاة الجمعة أمام المحراب هذا ما يجوز، لكن لو كان محاذيا للإمام فلا بأس، إلا لو فرض أنه جاء متأخر ولم يجد مكانا فصلاته صحيحة للعذر، هذا عذر صحة به الصلاة. خلاص. إيش الصلاة المتقدمة؟ طبعا يعني من احسن الكتب الجيده زاد المستقنع، من المختصرات الجيده، وان كان انه ضعيف في باب الترتيب والتقسيم. الزاد من اضعف الكتب المختصرات في موضوع التقسيم والترتيب ومسألة المعدودات الفقهية، والمعدودات في باب الفقه مهمة جدا، وأفضل منها دليل الطالب حقيقة في باب المعدودات بالذات، يعتبر من أجود كتب أصحابنا المتأخرين. لكنه لو أضاف صفة الصلاة وصفة الحج لأحسن، لكنه هذه موجودة في الزاد وليست موجودة في، وبينهما مفارقات طبعا، لأن مسائل الزاد أكثر مسائل في الجملة بخلاف الله. نعم. على كل حال، ما في كتاب يرضيك 100%، لا يوجد كتاب، لكن عموما في كتب فيها كذا، لكن اللي بيقرأ ويحفظ أنا أرجح أو أرشح له منار السبيل في شرح الدليل، أو يقرأ الدليل نفسه، هذا من أجود كتب المتأخرين الحقيقة. نعم. إذا جاءوا في الإمام في التشهد الأخير يصلي مع الجماعة. نعم، تفضل. نعم. نعم، إذا صار في زحام وصلوا عن يمين الإمام وعن يساره فلا كراهية في هذا. عندك شيء؟ تفضل. هل الإمام الراتب يقدم من هو أولى منه إذا كان موجودا؟ هذا راجع له، لكن تركه أولى، لأنه يصلي هذه الصلاة ويؤخذ عليها أجر، فلا ينبغي له أن يقدم غيره، هذا الأولى به. نعم. من يريد أن يدرك الركوع، إيش من يريد يدرك الركوع تكبر مرتين؟ إذا جاء والإمام راكع هل يكبر تكبيرتين أو واحدة؟ الأفضل أن يكبر مرتين، واحدة قائما وهي للتحريم، والثانية وهو يركع الركوع. لكن لو كبر تكبيرة واحدة وهو قائم وهي تكبيرة الإحرام ثم ركع بدون تكبيرة الثانية فهذا لا بأس به وهو صحيح. تفضل. صلاة المسبوق بمثله، بمعنى اثنان مسبوقان، سلم الإمام، هل لأحدهما أن يأتم بالآخر؟ نقول يجوز، يجوز أن يأتم أحد أن يأتم أحدهما بالآخر ويكمل جماعة. لكن هل هذا هو الأفضل؟ الجواب لا. السنة وفعل السلف زين أن كل واحد يصلي وحده، والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة مع المغيرة بن شعبة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فاته وحده والمغيرة وحده، ولم يأتم المغيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤم النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة، فهمت؟ لكن لو صلى به صح. الصورة الثانية اللي تسأل عنها، لو الشخص المسبوق يصلي وحده فجاء شخص فلم يجد أحدا فصلى معه جاز، فيكون إماما له ويصلي بصلاته لكن لا يزيد على صلاته، فإذا انتهى سلم، وهذا يكمل ما بقي من صلاة نفسه، والله أعلم. لكن لا ينبغي أن يفعل هذا إلا إذا لم يجد من يأتم به، إذا ما وجدت أحد فلك أن تلتحق بأي مسبوق وتكمل معه الصلاة. نعم، في أحد عند السؤال؟ تفضل يا محمد. مثلا سلعة بالتقسيط ويشترطون عليك السداد في كذا، يقول فإن تأخرت مثلا عن يوم أو يومين أو أقل أو أكثر تزيد عليك القيمة كذا، أو في كل يوم مثلا ريال أو 10 ريال، هل هذا جائز؟ نقول هذا حرام، هذا من الربا، هذا من الربا الجاهلية، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ويقول بعضهم طيب أنا أتعاقد معهم لأني ما لقيت اللهم وأنا سأوفي في الوقت، نقول لا يجوز العقد أصلا، والعقد باطل، لأن عقد ربوي، والعقد الربوي حرام، والحرام هنا باطل، لأن الربا من أشد المحرمات. وكما يقول الإمام مالك رحمه الله ما رأيت في كتاب الله عز وجل شر من الربا، فلذلك يجب الحذر من هذه التعاملات. بعض الشركات تكتب لك شروط ولا تبينها لك في العقد، تخبئها، والناس يمشون لا يقرون، تلقى وإذا شوف يكتبونها بخط صغير جدا لا يكاد يقرأ من صغره، خاصة على الكبار في السن مثلا، والعجلين هالشباب مو بيقرون، وعليهم يسألون، يقولك والله وش رأيك، يسألون الموظف، والموظف قد يخفي عليهم بعض الأشياء، وهذا للأسف موجود. فعلى كل هذا العقد لا يجوز، ولا يجوز الوفاء به أيضا، لا يجوز الوفاء به، بل تفي بهم بحقهم فقط، يعني هذا عقد محرم. لكن إذا قضبوك مع رقبتك ولا ألزموك بشيء عاد تبي تتخلص، تتخلص منهم بالطريقة التي تستطيع ومن باب التخلص، لكن أنت يجب أن تستغفر الله وأن تتوب إليه ولا ترضى بهذا التعامل، والله المستعان. نعم. الأشجعي ولا الأشعري؟ لا، الأشعري، الأشعري، أبو مالك الأشعري في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهما، لكنه ضعيف الإسناد، في إسناده شهر بن حوشب، شهر بن حوشب مشهور بالضعف، الله أعلم. بارك الله في الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باقي سؤال هنا؟ طيب تفضل، ما هو؟ ما في السؤال هذا ايش؟ يصف المأمومين هو؟ لا، ما ينبغي، ما ينبغي للشخص المسبوق المتأخر أن يأتي إلى الصف ويقعد، هذا مو وقت تسوية الصفوف، وقتها قبل الصلاة، لا في أثناء الصلاة، لا، واللي صفها هو الإمام أو من ينيبه الإمام. الآن أنت يجب عليك إذا جيت، ما هو بنتك تزين الصفوف، يجب عليك أن تدخل في الصلاة، إن وجدت فرجة دخلت فيها، إن لم تجد فرجة صليت خلف الصف وحدك، والله أعلم. والله ما أدري يعني ما عندي الحقيقة مقارنة بين هذه الكتب ما استطعت إني، لكن الزاد في عدة طبعات جيدة، طبعة الهبدان وطبعة الشيخ الهبدان والشيخ العيد، في أكثر من طبعة جيدة الحقيقة، طبعات جيدة. والله المستعان. نعم، بارك الله في الجميع، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.